بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأنا هيكا قرآن جلقبا سورة نوح ورا بواقدار رابو فتر ربنا تعالى. درسين كنا كنجران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أكنت شوران جلقبا سورانتني سورة نوح جتوران بكمتي مكا نبي جسكيستي دبتمي إنا أرسلنا نوحا جتو مكانا وامامتي سورانتني سورة مكة تبوتي سورة مكة تبوتي تأصيل عقيداتي الرقود داوان سينها سويتو خندتان عقيدات آقات الآبو مالو ما فكنت ها سوا أولتي جتون كن سنتين فكاتين مالي في وين عقيدات وهي ججغة غرامتك رسده عقيدة مكانت واماتوران عقيدان ايغا مدينة غلن اللين هفني مالي في هندي وارتي قدد آبتا تغسينا أكيشين سنقل كلويت شيطان اللين همبر بادو نفسيا اللين أكسنتي قدد قدتين بربادو وان الرادوك دان كان جالت لبو مرت كان أفجج بك كمرت إرد الدبيامي وان عقيدات كوني جبيف فما دوبك مسان بعثي دافي كافمين سنجر ججوفي قرآن ربين بوسكون قرآن الأغاتي نبي جير ربين إرجيك إسي مراتا يتنين كون نبي جير أغان ربين إرجي ججو أكمسا ور دبري في ور أم جرول عذاب آخرات صدا جسو وان جانة اتهماني خجيل جسو سورة انتوني سورة دبرين مالكتي والفكاتي وجدان سورة دبرتي صدا جسا عذاب أمة محمد قبض جلقب إسيتتي سأل سائل بعذاب واقع للكافرين تأسيتنا مو سوت نبي الله نوح تام دورة دبرته صدات شسا إساني قبتي أكما سنة أمس سورة دبرته كيستي إساني كان أسر أبمسيفني كبيرا في دون دن دينا جيشو دبته فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين أكنا يجو دبتي دبرتي سورة درا سورة تنكيستي سورة نوح تنكيستي سورة نبي الله نوح ربين طوفان اتقديد إيسي طوفانا فتح جشو نوهمكم تبديل لسن قوة ربي كينا قدرة ربي كينا دنديتي إساهمو كيستي ون ربين إسنين صدا جسكون سينا أمدورا كيستي دبري جرا ربين توت نبي الله نوح تكا بشانين دچي تنر رائسي تبمتيسيت ور إيمانا كبجعا كسنجعال في دججو كنهيما ويتخانا مار قدرة ربي كينا دنديتي ربي كينا akka inni nuuhimetti itti amanuun barbaachisaa jecha wanni asiin isiniin sodaachifame kun homa argamee dabre jechuu nu beeksisu jecha duuba rabbiin suuraa kana keessatti nabiyyi isaa nabiy allaahi nuuh irraa dubbata maalo ita jedhu inna arsalnaa nuuhan nabiyyi kenna nuuh ka jedhamu tokko amma dura ergine jirra jedha ilaa qawmihi gara tuuta isaatitti ergine jedha tuuta isaatitti ergame nabiy allaahi nuuh نبي الله نو اول رسول اتلي جدما اول رسول اطلاق التيم اول رسول ايغا طوفان اتي ويتجدن قولي لما تفي سجدا وري نبي الله ادم رسول جدو ايغا طوفان اتي اول جدودا كنبي الله نو كوني جدودا رتي ديماني مرتو نبي الله نو نبي ربيتي اولو العزم الراهي ور عمري تيرا دانغان كامني كاتين تاي سنم ليبران تاين تاي ورا دعوة كيسا أما تريب بسقالي في شنتم ألف سنة إلا 50 عاما دعوة ربي كيستي دبرسي سنة إيرا دعوة قد إخانا كيستي مالت بسمودتي دعوة لأنا كمت الآبتي قرص الرافر النجد شراف ربي النوفيما أكمت دعوة لأنا كنت الآبتي سنة إيرا خانا كيستي مالت بسمودتي أرقمي سنة إيرا خانا كيستي بودا مالت آني إني كنت وإذا كان جلو توتا ساتي تيرجيني غجر بودا مال يجوني تيرجيني أن أنذر قومك توتا سيسا دنيني صدا تشيسي جتولان ارجيني جو أن يجون توني تفسيري يا ريان نوهين توتا ساتي تيرجيني جتو سن وان اتيرجين سن نوهي تي جتو هي كاتني تي جتو أي أنذر قومك توتت صدا تشيسي جتولان اتيرجيني من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إسانت رفوداً درتي يو كان أمن نتاته إسانت رفوداً درتي عذاب أليم عذاب نأكال لالسا تهيسانت رفوداً درتي إسان صدا تشيسي عذاب ربي كان اتهمي جتشو كانان توت إسانت تيرجن جنا نبايتا كان عذاب نأليم نكون يومي كامي ويتا جدان عذابنا ليمين كوني يوكا دنيا قباتات ربين طوفان سانت قديسي رفرفين عن بشان سانياتو دا كون امو كآخرت إسان إقبتو إبدا جهنم جدان آيان لاتشوني قبط جدان عذاب أصفرت سانت بوئي غافة مجانا نيغار جلابها جغار كورجرين اللي لا عاصم اليوم من أمر الله جاني وننما باسنجرو جانين بك اتبايا ننجرتو جانين أمر ربي الرحمن دوبا قال يا قومي وان نتير ركيد نسانين أبت دوبا نبي الله نوحين سن أكتمتي قال نجد يا قومي يا توتتي يجدين قومتا إساسنين إني لكم نذير مبين أني سني كان أفسدى جسا إفا بهادا كعذاب ربي سنتهي ميئسين صدى جسو إفا قلادا ربي تقرك سنتي صدى جسي جدين إرقي جدان مضمون نوان اننا نرغي جتشو دا اسيطي آني آني انتو نمال لي آني عبود الله تيدتون اللين تفسيري جتشو متو بري دا وان ربنا نرغين اسنين سداتشي سودا فن ارغين سن آني عبود الله اي عبود الله عبود الله ربي كي سنقبر جتشو ربي كي سنقبر عبادان كل ما وار ربين جالتوت وان افانين دبتا تهينا وان دلغن تهينا تملت تركت تهينا افعال قلبي لا تهينا افعال جوارحا تهينا مرتنو عبادة وان ربين جالتو مرتنو ربي كيسان غبرا واتقوه امس ربي سان صدادا تقوان امتثال الاوامر واجتناب النواهي وان سلا دلغا جدن دلغني وان الرافقات دا جدن الرافقات بك ربين تابد سينجدت ارغمو بك ربين الرافقات سينجد الرافقات واطيعوني نتول جدا جانا مس ربي كيسان قبرا إسا صداد وان اني سنتين لفتنا نرافور آتي نتول جدا جانا يو أكا كان دلائدن إبادة كان قبطتني إسا صداتني وانا نزنت تندوفي كان يونا رافوتا يغفر لكم إسنيف إيسا ربينسون من ذنوبكم بل ليسا تيساني الرائسنيف ديسا ويؤخركم أم مصبوضة إسنانسا إلى أجل مسمى هذا بالما مكات وما تهيت التلي إسن إيسا سبب بدي تسني دي وزابة سني تنبوسو بدين تسن قدت جتشو الأغلى هرى إسن انفتو إسن إيسا بودا إسن آنسا مساقا بالما مقا دواما تهيدتي كاردوران أزلت إسن إفدبر سسن جتشا خنافو إن أجل الله بالابن ربي سن إذا جاء لا يؤخر يودو في بودا آنفمو لو كنتم تعلمون أصوك بيتاً تاتني جلان أصوك بيتاً تاتني عذاب ربي سن أجل ربي سن كما قاد وماته سن غافة دوفي بودن أنفم كناف جيتشا أرار مربي اللي أرغتني عذاب إسن أو كان اللي ربي إسن الرا أولشا كبديت إسن إسن تبوكانا نتول جداتي ربي كيسن غبرا إسا صداد دا جدان دوبا مارة نمن ربي وفي صداتي إسا غبرا أرار مسا أرغتيتشا يغفر لكم من ذنوبكم جدتم كن منين تني مالي ويتجدان والرجالين ما أنا مجبس في ماله سلا زايد على جان لك سهيني منين تلت بعيد جدتو الرججبة علماء برتي منين تلت بعيد جدتو الرججبة ماليو نمتج إسلام ما سكيس سيني ربين وان دبر إساف ديسا الإسلام يجب ما قبلها يهدم ما قبلها إسلام ما وان سندرا ندي دي مالي بعدي جد أما ويتجدان إدو قادا إسلام ما وان سندرا إرادي دي جركو يو أران تانا أماني وان سندرا إرادي قمته كوني مضمونة مالي في إساني فبالما ميجرا إسلام ما وان سندرا هندي دي جد شودا في إساني فبالما سينا ميجرا دو قادا سن إرادي دي وان سنبودا هو ريو مثلا أمان عجراني جرا إيغا إسلاماني إسلام ما كيسا سينان كان خطيان دلغاني بدين دلغاني ندلغان ويتكان أمان ري وان إسلام ما دراتو بالما سينامي في ملي إسن الرابوتي ججون وان إسلام ما بودا تحت مشيئة الله تحت مشيئة ربي جرتي يو أسرت سلاء راتوبتي توبة ربي نكيبلا يو توبة اللي باتي ايغا شركي داغا دي تاتي تحت مشيئة ربي جرتي خناف جيتشا واني سنبودا واني ايغا اسلام هنبودا مضمونا متي جيتشوناف غرين اسني بديفم تو تسلام ما دراتي تسلام ما بودا تتوبة تنسلا توبة تني تن توبة نتو مقافة تمتني جيتشودا كرا كنلالو دان تبعيضا تاتي جيتشا غري واني جنوف غري بلسا تساني اسني بديسا جيتشا زد على ذلك حقوق عباده حقوق عباده اللي كانوا مكيسة جهة حقوق عباده اللي ربي تقرأ فيه إساني في ديسة وأن حقوق قبروت إسا أبان إذني قدرت تهجاما أبان سنر رحلال قدرت تهجاما كون اللين نحياتنا اللي ويتلا اللي منين تبعيد ججتو ملتا جان مارة منين أشيتون غريب الليسة تسني سنيف ديسا تسلام ما درا تسلام ما بودا يون توبتين تحت مشيئة جرتي يون توبتين ربين توبا سنينو سني ديسا أكو مسان وان حقا نما يو أبا الرحلال قرأ التمالي حقا سن ديبسو برباچي سا توبا كسنيف يجا دوب أكاتا اتداوان آبتي خانو اتحاسو نبي الله نو مال جدا قال جد دوب نبي الله نو ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا يا ربي كي يعنين كوني وامي جد قومي توتتية نوامي ليلا ونهارا هل كاني قيال لإسان وامي جد هل كان اللي والاتكابين هل كان اللي دعوة اتقود قيال لي دعوة اتقود اتقيس رسالات جد نتيجة نهبوان سنرار جمي مالي فلم يزدهم إساني فين إداني جد دعائي وامك يعني ساوى مكون إساني في نداني إلا فرارا عن الحق حق الرأد السوم لي كتابا التلوفين كان الرأد السوم لي توحيدا في عبادة التوام كان الرأد السوم لي خمتك إساني في نداني جدا وإني كلما دعوتهم أن يرمى ساوى مهن داهو جدا لتغفر لهم أكبر ليس إساني إساني ديفتو فيو إسان أمانا لتغفر لهم ججون ونن وامو فها إبادة قدنيت يو إبادة قدن غفران لكندوف سبب إثاني أرارمتون هذا لغني بيو آمي جاكا حكم آيات الدراء كيستي أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون مالتو سنرة ترغمي يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم جيكو ترغمي سنبودا دوبو إتكانا لتغفر لهم في ساوة مجتون سبب أرارم إتين أرغتن دلغني أك أرارم أرغتني فويت ساوة مهنداه جعلوا أصابعهم في آذانهم قبين إساني قررت جكالة ججة جعلوا نتاسسا أصابعهم قبين إساني في آذانهم قرر إساني كيسة تاسسا قبين إساني قررت جكالة أكوان أنجدسا هندقين واستغشوا ثيابهم أما اللي خجوا قدها قوقتا خجوا في تقوقا واستغشوا جتونكني حقوقته بربادا أكا حجون سنسان رويسيته بربادا جتو رجان سينين طلبات كيسة سينتظون أكا حجون سن واني سن التسنجين إرى روغيتو أكا حجون سن إسما إجان أرغو إرى روغيتو نما نسيها تساوام نما وان إسان قبران ديسا جرون كان إجان أرغون فران إجان إس أرغو جباداف نبي الله نوح عليه السلام إساوان خيري داوان عقيدة وان توحيدة دبتوكان أرغو جبادا كتو قد حقو قتنويتين دبتو جبادان غاقه ملئس وججا إجانو أجلالو جبونكوني كان مرقر سيسا وأسرو اتفوفان جد أكثمت ويتان اتواهيم نراريس سوفي قبين قررت جقالتو في خُجُّ حَقُقَّتُوا سَنْ إِتْتُمَ فُفَنْجَدَ وَأَصَرُّوا يَجُّنْ أي استمروا على ذلك سنمرت وان الرجلان سن أكسمت إتفوفاً واستكبروا استكباراً أما اللي بونان جدا استكباراً بونن سدانقان قبني بونن سحقنا جدا نيهمون ذن دين حق ربي إرى بونان جدا سلا حق ربي نمن هرق اتخدنات إسي سن كيبالي إسي جلت تقدقلتات قول مؤمن توتا إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا ماذا سمعنا وأطعنا إذا قلنا يا ربي كي نورت ننجت دلقا دان اللي تولجن نجعن إيمان والرقب والر إيمان قمنا مو استكبر استكبارا نبونا بونا سدانقا قمنا إرابونا جدا وانا ستي دبة مرة تقفها جعلوا أصابعهم في آذانهم يجون إطلاق الكل وإرادة الجزء يعني إطلاق الكل وإرادة الجزء أصابع وأن جرم وقيساتي أتكون وأن أصابع جرم خانوما أكثن قرسين سنجتشا ويانجا ما الججو لريمانا جعلوا أصابعهم يجون أي أطراف أصابعهم يججا أجئ ما قررت جقالة تنججو مالي أكي كن قررسين أجوميتي ويتكان معنا مال ججو تهري من إطلاق الكل أصابي أججو كان كل ما تتقدي ديسي وإرادة الجزء حاجة تكو إسار رائع تفيد أججو تكو كان لما تا قررك آياته في حقوقتون كن حقيقا دمو جر كن هند دنججة ما معنا نسا ظاهر آياتا قرر آيات اللي النجرة ظاهر آياتا خجوها بوقت اللي النجرة جدا كلمة اللي ددا ددا دانقان قامل أكو مؤمني نبي محمد مال جدا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لا تسمعوا لهذا القرآن إن دقين آجراني لقه ددا في قرر جقالتني أكما وانسان لجي النفقر والله مرتين وتقوم كفرين أكما تقوى تواصوا به وليف داما كون أبان المرار آلي كون كان الرار آلي تما كسين أسجي اكتمالي تكنبت أجاجوت إيرنو شيطان شيطان تقوى كران من بلي سلي ماري كناهو كتابنا كسيتهيك لكي وان آية الرامل لتو والنعاية الرافقات قبين قررك آياتون لين حقيقة ما خجوها قبغتون لين حقيقة ما جدان كانوا مججا ثم إني دعوتهم جهارا إيغانا نما اللي إساوا مجدا جهارا جتشون قول قبض إساوا مجدا قول قبض إساقالي ججبت قول فود إساوا مجدا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إيغانا أما اللي أن إساني قول اللي قبض قد اللي قبض رويس إساوا مجدا إسرارا قد قبض إنسا وأسررت لهم إساني قد قبض إساوا مجدا إسرارا قد قبض إنسا رويس اللي إساوا مجدا رويس إنسا كان يجون شغلي قول فود اللي وامي قد قبض اللي وامي ججا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا واني وإتقبت للي أنجرون وإتقبت للي واني أنجرون استغفروا ربكم ربي كيسنر أرارم بربادا بديد ليدنتنا أفقر ربي تتديبي ربي كيسنر أرارم بربادا إنه كان غفارا ربي سن أكان أرارماته جيجا أكان قد إيزو تهي نما أرارمي سر بربادي قال إسادي تديبي جهار التوام جتشو في أعلنت لهم وأسررت لهم جتشون كوني أكام يتجدا ليلا ونهارا إساوام جتشو الليل نجرا دعوان يرون أبدو جتشو ترافو رمج أنكان دعوان halkan godan guyya godan wanjaran ingabdu guyya malen ta unjettu fursa argatte hunda ittuma fayyadatta fursa argatte hunda bakka argamte hunda ittuma fayyadatta akka nabiyallahi en hida ke satti kadawa gode yusuf hida se ne wita hidatti darban fursa argate no ma dawa ra fati kulkullahi enu khaddaman jedu sayyidaki yanjedu داو متى تقول كلها هي أتفي ستي وامي كدلك فرصة يو أرجعت أتي هل كان انجتو غوي انجتو مسجد انجتو خراد انجتو مغالا انجتو بكمالت رفتن هندتي دعوة غودا ليلا ونهارا هل كان في غوي انجتو وظيفان دائدا أكتنا ويتمر إسيدان دابت وجتو هذه من ناحية جهارا جتشون سنرى غافة دبين برباتشسات هم نغوتي ججبسيتي ولبتك أفضي إتئجيدي تهم تهيشا طيب غافة دبين سنرى ججبات أولي الليك أبتي قد الليك أبتي أسلوب دوران أدى ويتتوك جهارا غوت ويتتوك سري غوت سن بكتوك تيرت استخدام غوت هيشا ويتخانا مارل دك أبتاني وامو اللي نجر قل قبتني وامو اللي نجر قل قبتين سافي قدك أبتين سئتي ولتك أبو اللي نجر جيجا أكا كان كيستي ونس في مدته هو مالي ومن نبي الله نوح مدته كان مال تسام مدته يو إساوا اتهما همينت إساني كن إرابقتين سمالي وامبرا في داودتي إرادة السن تيسو سنفجج داوان اندابت طيب جري غرة خايتاني غرة چوكالتان غرة سرنا چوكالتا افنمني ديدي نوتي ناسين سينجا ديفن ديف كون اللي وانا ما ديسي سيزو ميرا امتا قوبا غرة خايتي سيدورة تا امال جتي اتحاسو ايت امتا ويتا اتحاسا وجدت السلالون هاتاو سوالين نشان الراملتون هاتاو هجو حقوقتي سهولالو جيب امال جتي داوا اتغوت لا وظيفان كي كناميتي سن سر رنجر قلبي كيس إساني كيس سبوسون سر رنجر أتوان سر رجر رسالة ربي سنجس مهما كان ودينكم في دعاتهم قبلوا إساني تي في قبلوا قبوا إساني أجري كي ترى وابوس آمو ومانبوس أجري كي ترى ومانبوس دعوان كي بك أرغت أتي دعوة غوتي جيجم دوب أسيت مال جنان وان قلبي إنساني فيتون خجل تكاد أوا كان كيف تتي أسلوبا أسي تجي جيران أكاد أكيد أوا قدر كان كيف تتي ويتستكين سودا تشان أكو مقرآن يو سودا تشسا في ذي خجل تشسا بودام في دو ويتتك أمو وان إنسان جالتنين وان قلبين جالت وان قلبين فيت قلبي وان جرجري دنيا تنكيسة نما روفو كان نفيتي. وتحبون المال حبا جما دنيا تنا أكملي قلبي نما تنجالتي أمس وأخرى تحبونها سورة السفن كيسة دبرسينيمي تابرا أما اللي تأسين جالتا يا ربي تأسين جالتا وانك قلبين جالتون جمتشيسو اللين أسلوب دعوة كيسة داعين وان قلبين إساني فيتو اللي كيسة مكو مرباشي ساعة وان قلبين إساني فيتو أكادا إتي دنيا دلغتني كرا قبابا دنيا إتقهني وهيو بيتي سن إتهميو جدان أها شيتي وان بيتو غرا دعوة كفامي تبارا تيساني جدان غافاني دعوة كفامي تبارا أكو متوا دلغتن وأكو متجراتنو أكو مجرو في إتقاجي الفتنو جدان يورم تيكي وان سنكيس سمكي وان أتي تربي أكيدا في مال الرأي تهازو يتساني الرأ تنتو نشاط ساني تقول دوف نبي الله إنه ما جدا وان كان فكاتو أرارم ربي كيسن الربر بادا جران إنه كان غفارا ربي نكان أرارماته يرسل السماء عليكم مدرارا جان إسن الرتي قديد إيسا جران روبا مدرارا ججون أكان قدك تهججا متتابيا ججو دكا أك إسن اتهجم تنت والمت آنيك إسن روبو ججا روبا والت آني إسن روبو أدري إسن اتهاجم تنين كإسني روب ربين إسني فكر نيوغر إساتي تديبي تنجران كل ما احتجتم إليه ينزل الله عليكم المطر متتابعا كل ما احتجتم إليه فلا يصيبكم قحط أولا ون جدا ون إسن هما التوهين جرو جران عجيب قلبنا سوياه كجيرتي ويمددكم أكجبا إسني إذا أجران ملئ يمددكم جتون يعطيكم بكثرة جتة هدوم مسات يسني فكر نعم اللي ربين بأموال أبين الدنيا دا أكثرتي سنبرقوتا وبنينا إلمان اللي سنبرقوتا جلان ويجعل لكم جنات إدوتان أدى اللي تأشاكلتي دا يسني فكودا ويجعل لكم أنهارا إدوتان سنكيس لقية تتعبا فتني مسنو قرانا قرس جلسي جلفتني وبافتني إدون سنسني تلتل إسني فقر أجراء ربين أبو كان أرغنان دبي وانجب أمير كونس أسلوب برباتي ساجة جغرة تكون وان قلبين في تخيص ما قول لك غرة تكون أمو نمن أرار مغر ربي تتدي به استغفار ربي فقر جزا نساء كانت عاجة عمر بن الخطاب قال لكم استغفار بهجران استغفار قدو ملي أصوان بران كرتين قال لجنان جنان اندو بسل مالي فاستغفار ملي سهيرو بكرتون لقين الرامتنا مالي سلق عيدان جنان فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا جتشو كانت كرهجا تابيو ترنا براتس اتروفاني كون قهته بنان استغفر الله ديمي تي استغفار ربي قولي جرينيا كون رفاي المهمنانس ديم استغفار قولي جرينيا كون رفاي فقريه بنانس ديم استغفار قولي جرينيا كبيرة تاوسيلة دوانك تقوشو ممالي دوان نمني دي بيات دادا ست همتا كون ربا همتا كون روبا همتا كون علم همتا كون دنيا همتا واني كي تقو ما جنان آيات مثلا اتكاري جانكونيس إذن استغفار قدسون هذا هم فقري كانت نفت ايهم بيئن وراء فقري ما كانت هم فقري كانت ربين افتلان وقود ايهو استغفار الرا هقم فقوجل هقم استغفار قونا ها لا إله إلا الله دوبا يو استغفار قوتان روبا سميليني أرغتان جران يو استغفار ربي سنقود ديفتان دنيا اللي نكا غارتي سنبرا قوتي جران يو استغفار ربي سنقوتان المان اللي سنبرا قوتي جران يو استغفار ربي سنقوتان إدوتان أدى تلقين كيسا ياو تبشاني وبابتني في اللي ركاني أرغتان جران هني مرتي مالي ري نتيجة تكاهو بؤا استغفار ريك أبو جيتشا بؤا استغفار ريك kanaafu ganama galgal istighfara guddisuun barbaachisaadha limaada liddaarey masalan ganda lachiifuu jecha ganda duniyaatiifille ganda aakhiraatiifille lachiifuu dawaa sii qaba lachiifuu bu'aa sii qaba jecha tayyib duuba kan ummata kan achi ilaalee yoo argu nabiyallaahi nuuhiin kun homaa jijjiirama irraan argu دبين تمريف نوهي ميمي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا حق الرابقة سمالي هما إسانين أرجين جدامي أسبت هما الجد ما لكم ما لما إسان اتبو يا جران جان ما لما إسان اتبو ما لتو إسان افته لا ترجون لله وقارا جدون تربي كيساني كبجات أبدانيف ما لما إسان اتبو يا جران جان ربي كيسانيف كبجان ربدانيف ما لمتاتا ما ربي كيسانيف كبجان ربدان جتشا لا ترجون لله اي لا تأملون لله اي لا تقصدون لله ربي كيسانيف كيان جتشا وقارا اي عظمة قدن إساء كيان ابن عباس ابت جرجان اي لا تعظمون الله حق تعظيمه كربي كيسان حق قدسين سإساء إسان قدسن ما لمتسن اكتبوا جتشا مالك كان جدان جان كيسان إساتيك كيسان دانغا تري جنان نبي الله نوحي وان ان اتهي مخانر ددا إرى آية ربي ددا إرى قرر جقالتا في حقوقة إنساف إرى إيسون كن دانغا تري جنان مالما يرانا يا جركينا مالما أرغتا مالما تسن اتبو إجا چاري خان كينات مالما يسن اتبو رب ما كان أفما كبجار أفد النبي إسات كيستني كتاب إسات كيستني آية إسات كيستني إبادة إسات الدني واهل إسات قوتني كإسات التوان برا قبرتن ما لو ما فكنت ربي كيستني تأتبر أفد النبي جمعنا ما نالك زيدا ما لكم ما لتسنيته لا ترجون لله ربي قيان نف وقارا أي عظمة أو تعظيما لكتو تقوم قدنا كإسافيانه هجا كقدنا إسافيانه كإسان قدفني تكاهو أكا آخرتي جزا قد إسن دي بي إسن قد سكان قوني جا چوتي اللي ورد فتره ما جرا يو إيمان أمناني جرا ربين وان قدو آخرتي نما قرر لني ما جرا أكو مثلا أمس وقار رسيكم أما كما ربي هجا كما ربي ربي سنيف عظماء إسان مالي في يان ربي دبر مرة إسن أرقام سيسي isini waan beeyne garaa haadhaati isin baasee waa isin barsiise duniyaa isinii kenne ilmaan isin bira guute ni'imaa isa akkatti isinirratti dhangalaase kana maaliif isa kana kabajaan gooneef jecha nabiyyii isaa kabajjanii aayata isaa kabajjanii da'awaa dhageettanii maaliif kabajaan goone adaba dhabdaniif jecha maana waqad khalaqakum atwaaran rabbiin kabajaa godhaafi jechaa keessan barbaadnu sun jechu dhugaa ka isin uumetani atwaaran dhawaata dhawaataan jecha yeroo yerootti biyya irraa isin uumeet yeroo tokko abbaa keessan aadan biyya irraa uumuudha achirraa eegasani bishaan irraa isin argamsiiseet bishaan sanuu calaqaa godhee achirraa mudugatti guddatee achirraa janiina taheet achirraa geennaan dhalateet achirraa xiflii taheet xiflii sanirraa guddateet achirraa dargaggoomeet tawaan beeyne garaa haadhaatii bahee waa barateet gayeessa namaa tahee maanguddoo tahee kun marti atwaara ilmi namaa kun irra galle maaltu isiniif waqad khalaqakum atwaaran rabbiin dhugatti ka isin uume sani atwaaran jechuun dhawaata dhawaataan jecha xawran baada xawrin jecha مرو ايغا مرو آتي جيجا مرو تاكا جولي مرو تاكا نما قدى مرو تاكا مان قدو جيجو ألم ترو هنگر ريشنين كن كيف خلق الله سبع سماوات ربي نكمت اومين غر سمي طربا إباقا جيجون ولي أول كجرت جيجا هون دي سيتو حالك ولي أجرت ثاتين ولي أجرت مرتين ولدت متنتومي تي نريوتا سورة الملك انكيست ولدت متنتومي تي جدو إسيدا فراغة جرى جنة كناف سميتا إباك أنجتشون ولي أولجرت جتة ولي أولجرت ما لكم لا ترجون لله وقارا جتوكنا لا ترجون جتوكنا كتابا قرين كهر كاقل مكان الرخاسة لا تخافون جتوك تفسر ور قرين لا تخافون جتوكنا هركتك بان ما لو يتجدا ترجون جتون كني رجاءني فالا خوفي ذاتي رجاءني فالا خوفي ذاتي أكمتر ترجونا كان خوفي تفسروا انتها لغة كيسة الرجاء في اللغة ضد الخوف تدي سداتي يعني كان هو أكمت فسراني أكمت خوفي دان فسروا انتها جدا ورقرين ورقرين لغة مثلا كيسة الرجاء رجاء كجرا مكون الأمل بالهمزة يعني قصدي جدا الأمل والخوف جدتي لغة مثلا توني جراجة مرتو لا تخافون جدتي لا ترجون جدتي لا تخافون تفسرون قاكا كبا جدتي بيكو قبضا جدتي رجاءني ضدي خوفي دي وان ضدي تهي أكمت ضدي سني إنا تخافون جدتي فسر جدتي ضدي كبا جدتي يو لچتوني دبتاما رجاءني جدتي لا تخافون انفسروا لين سهيه متا أكا كي نكون تفسر غنتي يو أمو لا تخافون لك لغتي فلا خوفي تي خوفي تي فسرمون انتو جنة لا ترجون ايتون اي لا تأملون ايتا خيان نفجج عجنينكم وقد خلقكم أطوارا يعني دوات دوات اسن اوم جنة ألم تروا انقر كيف خلق الله وقت رب اوم سمي طربا سبع سماوات طباقا هال ولي ألك جرت تاتين ججا سماء فوق سماء كسمين تكسمي تان قباجر تججا وجعل القمر إذي كي ستي جئا كغوري وجعل القمر فيهن نورا جئا إذي كي ستي إفا كغوري وجعل الشمس سراجا أدو أمو إذي كي ستي إفا أكان إفو كغوري ججا سراجا في نوري سراجة إرججا بجدا لچو إفادة لچو إفين سيما إفتي ولكن افتي ادو دا نما غوبا جدان افتي جي انا من غوبا غوم فد الله سو ك ايفو تاتي ها غوم فد الله ايفو كجي انا مغوبا كجي انا من غوب ادو نما يو اك حما ستي كجيل تيو ادو نما غوبتي تمار انا بجچا سراجني ايفا ارججاتي اچا ايفا اكان ججاتي اچا رب سمي تربا ولي اولت اومي جئ كنلي إسي كيستي إفا قدي أدو اللي إسي كيستي إفا أكان إفوك كيستكا هكان انقر ماليف قدن إسا واللالتن وما قدر الله حق قدري يكون وكبرات التوجو حق سلا قدفمو ربينك أبو إسان قدفني مخلوق نكون إسان قدفني يكون وكبرات التجرو إسا أكانت تيوان كان مرة إسني كنلي أبا مرة دواتا دواتا نسنومي سامي تربان اللي ولي أولد أومي وري أولد والقبا خجرتو سامين تون تان قبا خجرتو أومي جي اي سي كي ست إفا قولي أدو إسي كي ست إفا أكان إفو قولي كان أكامت عظماء إسا قدن إسا واللالتان ما ليس إسان قدفني ما أمري إسان تجي إنما إتنبول لججا سمي تربة دبته وجعل القمر فيهن نورا جتون كن أكا آياتاتي سمي تربة كي ستو جيني ما إفا جتو كن لك سمي مدنياتنا كي ستي إفا جرام سمي مدنياتنا كي ستي إفا مال تماردا قدلات تربة نتي إفا يوجد نواندورة رابطو جرام ifaan garana gadi gara galee of duuba ni fujechu akkuma ifaa kennaa kana achi duuba illee ni fujechu tiyaanna karabbi kaagiga ishaan beeyne kanas kanaaf jecha aayanni kajettu waja'ala alqamara fiihinna samii torban san keessatti ji'a kana gode nuuran ifaa gode jedha isaan fiihinna kana fiihidaahunna jedhan takkaa ishii keessatti ifaa godhee inni tama samii duniyaa tana keessa jira samii duniyaa tana keessaa ifaa aduun tun hoo eessa jirti samii haganaa keessa jirti jechuun rabbiin nuun himne garuu samii jirti qofatu nuun himame samii afuraffaa keessa jirti jedha irra hedduun warra taarikaatii fi kana mostertoonni illee shurraahni hoo itti naqqalu samii afuraffaa keessa jirti jedha qawliin biraallee majiraa marattu irra hedduun qawlii samii afuraffaa keessa jirti jechuun. Achirra ifaan isii hagana nama gubaa jecha achirra ifaan isii hagana namatti ijaara aduu wallaahu anbatakum min alardi nabaatan rabbiin sun gabbaramaan hagaan gabbaramaa tahe suni anbatakum isin magarse jecha isin uume jecha gaa min alardi dachirra isin magarse abbaa keessan aadam achirra magarsuudhaan isin magarse nabaatan jechuun margisiinsa jecha margiinsa achirra isin magarse nabaataniin kun anbata eega jedhe silaa masdarri inbaatan jechuudhatti dhufuu qaba akkanatti ka dhufe kana maal jedhaniin wayta jedhan ismalmasdar zawaa'ida irraa dhiisanii jecha inbaataniin kun hamzaan hurufa sa'altumuunii haati سألتموني ها جتون حروف زوائدات جان سألتموني ها حروف نهجنا حروف زوائدات همزان حروف زوائدات سا كجركون همزة دا نون اللين حروف زوائدات ويتكن مارة زوائد سن إرادي فنت كن اسم المصدر ينتهي سلا إنبات عن جت جماسلي نسا زوائد إرادي فما جنا نبات عن جتوته نبات عن جتوته ربين اسم مغر سدچي سنرا نباتن مرغين سچرا اسم مغر سي اچرا اسم مغر سي اچرا ارغمتني اي گا اچرا ارغمتني لي اسم مغر تنجي چودا جاور گرين اي گوم سن لي اي گوم دلتنو دچرا مغر تني مالي في ون سينيا تو ون سين دويدن ون نمووين کي سن گودين کي سن كون ارغمون نعمان سينيا تني دويدن كون اي سادو هي دچي مسن لادو ati fawaakiha nyaadhe jetta ataakiltii kuduraa muduraa nyaadhe jetta eessaa dhufe kuduraa muduraan sun fooniifi kana nyaadhe jetta horiin sun eessa dheedee foon san argamsiise kanaaf achirraa isin magarse jechuun kun gaafa duraallee abbaa keessan isimarraa argamsiise eegasaniillee jireenni keessan sanirratti rarra'e jecha jireenni keessan سنبود اللي سنرات ترى كناف اسر رأسي مغرسي سنين جدا دوب ربي اچر رأسي مغرسي كنا مالي فوالله تنججا ثم يعيدكم فيها ايغانا اما اللي سن دي بسد اچي سن كيستي دوب اقا ربين دو تنيت اچي كيستي اوالا مراف ديم تنججا ويخرجكم اخراجا اما اللي اچو مر رأسي كاسي بود اللي dachii sanirraa isin baasuudhaaf deema gaafa duraallee isirraa argamtan gaafa duutanillee garama isii keessa awwaalamtanii achi deebi'uu deemtan booda gaafa kaafamtanillee dachima san keessaa kaafamuu deemtanii adaamaarree du'anii qabrii seenullee ni jira haga kana namni martinuu hima amana takaafamiinsaan diddu sanillee dubbiin hin jirti jechaale aayanni kana ilaaja gootiin jenne ويخرجكم إخراجا جيتشون بعثين نجراني كافم تندكي مثلا كيسا كافم تنجيتشون أباسين نجراتين اللي واقتا والله جعل لكم الأرض بساطا دوب ربين دكي تنعم اللي إسنيف قدي بساطا أفا إسنيف قدي جيتشا فراشك إرديمتني بكفيتا إرديمون إسنيف أنجه جيتشا بساطا جيتشون كن أي مبسوطة مهيئة للسكنة دير فهمتو kurfooytuu jechaadha lissukunaa jechaan isii keessa qubatuuf keessatti mana ijaarattee keessa galtee jechuudhaaf ta'aan joytu jechuudha saniif aan joytu osoo akka biyya gariidhaa taqorri achirratti nama hin jiraachifne taate keessatti jiraatuu hin danda'an osoo akka biyya gariidhaa leephoo irratti mana ijaaratuun hin taane tagadiin nama tarto osoo taate irratti jiraatuun hin danda'amu akkas hin goone rabbiin isinii afeet isinii diriirseet akka diriirse sanitti akka irratti jiraattan isiniif godhe jecha litasulukuu minhaa dachii sanirraa ammas akka seentaniifi subulan fijaajan jechuun karaa babal'aa gaara keessa deeme laga keessa deeme bosona keessa deeme garuma fede haa deemu karaa babal'aa achi keessa akka deemtaniif jecha akka isin seentanii achi keessa deemtaniif rajaa antasluku minhaa xuruqan waasi'a kasbii halaalaa kasabatuuf ilmi rabbii baratuudhaaf karaa san mara keessa akka deemtaniif hajjii dhaquudhaaf karaa san keessa akka deemtaniif biyya takka irraa biyya takkatti hiiquudhaaf karaa san keessa akka deemtaniif jecha kana mara laaffisiinsa rabbiiti. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا لافتو سنيقول مذللة لافتفمتو تقرى مرتو كي سديمو نسيدا آنجه جيجا كوني مرتي شكري إسا بيكو برباتش تقرى تكو قرى تكون دندتين إسا دندتي هاگنا جيتو جيجو لبيكو برباتش تيجو دندتي ربي كينا دندتي دانگان كم نيجو كان دوبا كان هندا eegahime dandeettii rabbii illee hime kaafaminsi ni jira jechuullee nuuf haasa'e kana mara eeganuu hime booda ammas waan isa rakkise nabi allaahinuuhin kun gaafa haasawate qaba waan isa rakkise zamanni isaan daawaa keessa dhaabataniin amata 1950 jenne waan kana keessatti yeroo dheeraa deeme kana hunda keessatti gara boodaatitti rakkoo tan akkatti himatantu jira sanirraa asitti rabbiin nuu haasaya qaala nuuxu rabbi innahum asawunii nuuhin kuni jedhe yaa rabbii kiyya rabbi ambiyoota hunda ita laaltan yaa kana ittin ida'an bakka hundatti quraanio ita dubbatamu du'aayo ita godhatan rabbi rabbi innahunna adlalna kathiiran jaa nabi allah ibraahim so ita dubbatu maanaan maali yaa kana asilitti arabni harfii nidaa'a gaa'ibaati jettiin hafagoo jiru waan ittiin waamani yaa jechuun kun rabbiin ayat isaa keessatti wahuwa macakum aynamaa kuntum jedha bakka marattuu rabbiin isinuma wajjiin jira beekumsa isaatiin eega akkas taate yaa jechuu ufirraa achi fageessu kana diddaaf rabbi jedhanii maanaan yaa rabbi jechama yaa rabbii kiyya ربي جيتو معنا نساء هو الخالق المالك المدبر يا كان أومي يا كان هن أورفتو يا كأمريتي يهركا قبو أمرين ربي جيتو كانان دعائي لفظي براتي سني كانان كرتني في اللي سري قبجان سري نساء وان كان مروان هركا قبو أتي مدبر الأمور كأمريكي يهون دقرق قلتو أمبي أكانا نقوتي أمريك هنر رقرق قلتو جيتو قدو بين كيس wanni wayita du'aayi rabbi jechuu kanatti deemaniif innahum asawni tuutti tiyyasun nadidan jedha wattaba'uu hordofan jedha tuutti tiyyasun maal hordofan man lam yazidhu maaluhu wa waladuhu illaa khasaara warra qabeenni ati kenniteefiifi akkasuma ilmaan ati bira guuttellee isaanii homaan ida'in illaa khasaaran hongoo male warra akkasiisan hordofan jaaniin wattaba'uu hordofan tuutti tiyyasun nadidanii jennaan man lam yazidhu maaluhu nama isaaf hin ida'in qabeenni isa horiin isa wawaladuhu ilmaan isaa ka bira guute sun illee illaa khasaaran hongoo malee jecha maanaan akkana jechuudha warra dureeyyii jala deeman nadidanii abbaa hortee guddoo qabu ruasaa'a hayyoota biyyaa jechaa sila akka sila yeroo saniititti hayyoota jala deeman warra qabeenya qabu jala deeman ana didanii ka qabeenya isaaniitii fi ilmaan ati bira guutte sun jallinna malee karaa khayriititti isaan hin qajeelchin jechuudha faayidaa namni yoo ni argate kallaa inna linsaana layatagaa maaliif arra'aa ustaqnaa duroome jechaa uf garraan mataa dhaaba jechaa ilmi namaa duroome of garnaan mataa dhaabe kanaaf jecha khasaarama isaaf idaate ilmaan sunillee ilmaan khayrii tagara khayriitti harkiftu hin taane duniyaan sunillee tagara khayriitti isaan harkiftu hin taane jecha maanaan wamakaruu makran kubbaaran ammallee mala hedduu dhanatti illee dhaaniif mala hedduu diin keetitti illee dhaan yaa rabbii kenna jecha makaruu مكران كبارا مالد أينسا كبارا جتشون أي عظيما جدا أكان قد رايشا كبيرا جتشون الدجان كبيرا نيلنس لا قد رايشا كبارا جتشون كونك أكان قدنا كيستي دانغان كبنيشا وان هذا سلا نمني مالا نمتت أهي وانا مقعودا دهو أو هندنا تدان جتشا وانا قدودا ولكن نمتي مالا تروي تملك براه مانته الرأيك جلا وقالوا جدان جام ملي شوفوا بدي سانير را نبي ربي نتزا نم نسان هاسو إساني تي في أجاج إساني دقاني إنو رؤساء دريجي يأمس دلقا إساني إرى مكري ملي والنبران كيف سنجرت شر ما نبي ربي تي في دير ربي تيادو فنحال لسان قبان كان بيرا تراني ووليد آمان قبان جد عمالي وقالوا نجا أمس وليد آمو كي ستي وان ربي أجي تقبرنسان لا تذرن آلهتكم قبرم توتا تيسان تنان تيسنا وان نبي الله نوح جئو كان في جيتشا جلانين قبرم توتا قبرتان كان وان أما إني سنتها سو كان في جيتشا تيسنا لا تذرن آلهتكم وان ربي أجي تقبرتان تنان آلهاتي سنت ربي أجي تقبرتان تنان تيسنا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا كن مرتي مكا وراي روسا قبر موتي هنتي سنا كيست جتا اولا لا تذرن الهتكم جتون دام سولي قلا داما دام سولي قلا تدامني الهاتي سنتمتاتي هاتات هنتي سنا جانين الهاتهم كيست ملي رؤساء قبدي ميريكو كردو قبدي حالي هار ريغا رب الراج خاتي بيتا لكويس إسي دانغان قبو كيستون ديسينا كجتو دافتامن تجير والدين اللين ديسينا سواء يغوث يعوق افنسر اللين ديسينا جلانين أكو لماني تفسيرات دبتاني دي عبدالله بن عباس اللي كا إرادبتو مقاتن كن أسلتي مقا رجال سالي توتا ديان أسلتي مقا أمتا قداري ummat ibada rabbi godani tiya mal to argamere ummani gaggarin kunne dabrani isan dabrani jannan shaytanni kharasenun barbadami jarana ummani gaggarin sun dabre kai ibada rabbi god kamasjid amane sun isan dabrani sura isane asu aske saketani ak isan sayyadatani rabbi ke sangabbartan سورة إساني وسواس كيسة كيتاني جرينجا آيوان بريد جراني كاين كون يرانتا نمارا كونغو أكي سايا دمالي سورة إساني كان لاليتما ربي كي نقبر ريجا ولكن دبين اجبرة تاري كون اللي ور يكسيت كاي حقيقا وان ساني بيكوين رميري قرني ويغتا رمي جرنانين اتلوفيت كاما اللي خرابو فتيمي بارها جرّي كيساً ورّي سورة كناسكاي جارو مكانا قبّراني جارا كنا روب سيفاماني خرا إسي كناتين إساني فروبا جاء روغان ونجر جانيت قبّروا إساني تتكتان أكنان سبب سورة كاوتي فن علماني سورة تنهتا وانا جاي باجان دكتور جيلان خضير نعم نعم سورة اتقرسي سيقاف حجيري وثنروحان سورة دنمنا موتا دبري ورى قردا دوران دبري تانا ورى نموتا قرى ورى جمعات الراتهي ورى بال الراتهي حرار الراتهي ورى دوراني كاقبسو تهينا كان تهينا سورة وينا مركبت ارغاني حق آجانين سورة دنك نمبر واجيسو ما دي جنان ورى دروعك اتباد سورة تانا لفتايتم آخر سورة تنقبرو تريبي آخر كيدنا اللي أسجر كن جبا جرا كناتي ورا كناتي أسجران بودا جيل لكنا بودا دوفو جرما قبرو تدي بيها همبر باچي سجانين سوران كن حقنا إيقا تور عقيدة دا سورة أرآن تنال لي سوران أسلت إسا يجوكا كرانا وغلليسي شركي أكنا لتنا منك كاسلا أسلت نوما غاري إيقا ساني أم بجرما كنا قبرو تدي بيتي غاف نبي الله نوسا جرما لي وان بران قبرو جرا كنا دي سنا جانين أرآن تنا متميساني تقبر مريغا حقنا ايغاسني بيون عربا لي اكاسومتي وني عربا جراني رافو اتجان جرا كانا مراهم أرقان تنا هكذا راتي تو غوست أداد أدان قودن تي غرين ودين كعبر تو غرين سواين غري يقوث غري يعوق غري نسرين كعبر ثا غراتو نجر فيها إلا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هكذا راتي كله غرين شرهوتا إما تبتها كزمن كيناتين جرتيجا خانملي ور العربا كبراتو وانكبران كبان كربير رانوهي مري أمان قريشي كسورة النجم كيزت نوهيمامي لاتي اني كباني عزاني كباني مناتي كقبران كباني كنمالي أسافي في نا إلاج الانيت أسافي كباني نا إلا كباني هبالين كباني أعلو هبال كجن انغاها بدري الله أعلى وأجل يعني كررت ردين قدامي يعني هبالين كنفا كجرى إسا بيتي قبائر رخاين جران جران كيزا كاياني وان تاريخ نقراتو بطرة كوني متوتيوان إسان قبرانيت كنا أجدت كنمن أفرادت كابوكا كي سكاتني ديمتنين كويتكان كتمير قبرو في كوان برا قبرو كويتبيل هينيات وثياسي ميتسون واني قبر ربي أجدت تقول ما ميتيشا كوني متوتي دكا إرادو بطمو كوني مرتو كوني مرتو مرتو ربي أجدت قبراني ور إسان قبري كأكيدا إساني بد وقد أضلوا كثيرا لقا هدو جلسا جندوب ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا يا ربي كي يور ظالم توتا جركنا قبروا الآن مشركة هيلبو في ميدكنا فين إذا إنجل إلا ضلالا ججون إلا عذابا عذاب ملي ججونا تكاهو إلا ضلالا جلن ملي ججو جلن عذاب تسانج سجون جركن جراس دي بأومتي جلن عذابت إسان قل شمالي وان بران إذا إنيف جيتشا ربي لن يو حق أهيمي في كرابة ينسي في إسان ديدان وفم الرأي تدي سري فلما زاقوا أزاق الله قلوبهم جل وقد أضلوا كثيرا جيتشون كوني جرمان سنما كن جلسان جيتشا دا والرمان سنما كن ور ربي اجتي قبرم كن جلسان جتي ديبي سولين جرى أضلوه هنا ور قرين موچ دمرسي من لم يزده ماله وولده إلا خسارة رؤساء سنتي ديبي سولين جرى جر لچو جلساني جرى جر لچو جلساني جرى نبي الله إبراهيم كدا إساك يستي مال جرى وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام يا كجر إبودا مال جرى ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس إنهن إيه نتي ديبيا سنكاتي أصنام سنتي ديبيا أصنام نسن جلسان جتي أصنام نلينا ما جلبتي سبب جلنا نمتي تاتيرين نسي قبرا جرا رؤساء نسن اللي إسين إسنا كجر وكان اتواما جرا سن اللي نما جلسا يتشا مارة ويتسان وقد أضلوا أصنام تديبي سوفي جرى رؤساء تديبي سولين صحيح ما جتشا جلال جيتو ديب سنتا مما خطيئاتهم اغربوا مما خطيئاتهم ما انتوني زائدة لتقوية المعنى معنى قد جبيت سورة في تسين ما الجيتشور من أجل ذنوبهم جيتشا ما معنى سبب بدي إسانيتي في جيتشا اغربوا جيتشون بشان ناتش فمن سني جيتشا بشان إسان ناتي جيتشا اغربوا جيتشون agar rakaman jechun bishan nyachi faman jechu bishan tisanyati rafrafena tisanyati fa udkhilu naran ibidda sensi faman jadu falam yajidu lahum hin arganne ufif min dunillahi rabbi achitti ansaran tumsa tokkolen arganne tumsa matokko ka isani tum sun arganne jecha rabbi achitti yo rabbi isani tumse male tumsa ninjeru akuma ilma isatin nabi allahinu هوت أرآن تانا دبين بك اتباعن انجرتو جنان مال جدين علمي آني انغارت والبايا بشان واغار بايا جنين بشان كدوراني سنسياك ما دوران نغا اياو سنسياك ويتلول انجره كويت نغا سنسيا بشان يو غار جلابايا وينمر كباري أبان دبين قلتف دبين اكسيمي تلا عاصم اليوم لك أربك اتباعن انجرتو جنان دي بيت ديمي فكانا من المغرقين ور بشان نيات الراته جدا خناف ماري أسيت ربي دبي قباب سمت نوحي ماري ون بشان بسبب بدي إساني تفجج sababa badii isaaniitiif jecha akkanaanii miti ka bishaan sanatti gaddiifne sababa badii isaaniitiif jecha ugriqu bishaan nyaachifaman فأدخلوا نارا جتون كن ورد قرين عذاب قبري تجري فسره عذاب قبري تي فأتين تني تعقيب كنتي مباشرة بعد غرق إساني تي كتلوه كن عذاب ما قبري تي بعد ثاني مباشرة كروف كن ورد قرين لك عذاب ما آخراتي جتون نجرا سلا عذاب نقبري اللي نجرا عذاب نآخرا اللي قدان نجرا مرتنو وان أسر اللي فورمو ربو دليل أدد الرائم فورم جتا namni duuba rabbiin isaa lole nama isaa waliin dhaabate isa gargaaruun qabu jechaaka ansaaran qabu tumsan qabu waqaala nuuxun rabbi laa tadhar ala alardi min alkaafiriina dayyaara dubbiin deemtee gaazamanni dheerateet sanaa akka amma jenne kana 1950 kana hunda keessa taa'ee waame ربي لين صراحة اتهم نبي الله نوح ما جتشو أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن يجان اتلفت حق أما در أمني دبركان مليتو تتيت الرام أما أجهما كبراس اتهم أمنا براك إجتشون اتهم دبين إيقا كانتاتي غا دبين قلتيف نبي الله نوح وقال نوح ربي يا ربي كي يجدان لا تذر على الارض دچي تنرت تنديسين من الكافرين ديارا كافر تو ترى ور ربي تي كفاري ستي كفاري ستي دي كان ر تو كملين دي سين جدان ديارا جچون كون اي احد جچ ما ما انا نسا تو كلين دي سين جچ ديارا جچون اي نازل دارين نمو ما منا تو كوبا تو جچ نمو ما منا تو كوبا تو لين دي سين جچون تو كلين دي سين جچ takka dayyaran jechuun kuni daa'iran yaduuru bayna alqarya raahihan wa jaa'iyan kaganda keessa naannahu tokkoillee jecha marattu dayyaran jechuun ahadan jecha maama maanaan isa tokkomalle eeynaa ziladaari nama ganda san qubatee hafu tokkochalleen hambisini duguugi jechuu akka jirusani duuba rabbiin duguuge mon duguuinere isaan doonii dalagi jedheenit doonii san keessatti kullii gosaa irraa lama lama kormaa fi dhalaa itti guuri jedheenit gaaf kaanii dachiidhaan ta gubbaatiin gadhiisi jedheeti bimaa'imun hamir bishaan dhangala'iinsa daangaan qabne dhangala'u gadhiisi jedheenit dachiidhaanillee bishaan si keessa jiru ol gara galchi jedheenit falsaqalma walaa amriin qad qudir kasamii bu'uufi ka dachii bahu kun akka rabbiin fedhee dabarsisanitti walitti dhufee bishaan ardii san hundarraa nama san hunda daaraa godhe kuni dandeettii rabbii kennaati isaa akkanatti dandeettii akkanaa qabu kana maa qadarullaa haqa qadrii haqa guddisiinsa isaa isan guddifne jecha warri isatti kafaree nabiyyii isaa dide aayata isaa kijibsiisee jedhe kun إنك إن تذرهم يا ربك يا يو إسان إفت يضل عبادك قبروتك جلسني ولا يلدهن ألن اللي هن هرن اللي إلا فاجرا بدا كيساني ملي كفارا أكان كفارا كيساني ملي كننتو كيس ستوري خبرا كبامت هكنا كيس ستائي أرني ميك جيتشا أما تدي بسكر إكشن تما جيتشا أرني جارا سجل كيس ستائي جيتشا جارا سجل كيس ستائي جيتشا نعم ريتاب آتي ميدي جارا سجل إفتنا هو جيتشا wanni ni keessa taa'e ani kana homaa hubadhee jira atillee naa himtee jira kanaa achi eega karamanne taate hattaa ka dhalatullee sanuma karama abbaa san malee karaa biraan deemu tokkochallee rafa irratti hin hambisin jedha aammechi akkatti nama irratti kadhatullee nima jira jecha as deebi'eet san akkasitti itti kadhatee jennaan warra badiisan rabbi igfirlii waliwaalidayya yaa rabbi naa araarami jedha namni du'aayii kadhatu ufumaan jalqaba jecha hadiifni illeen akkasumatti dhufe ambiyoonni illee waita kadhatan akkana ambiyoonni itti hidhadha rabbiin jedhullee waita kadhatan ufumarraa jalqaban nabiyallah ibraahim illee reef maal jedha wajnubni wabanii shuf ilmaan dura uf dabarseetuma ufii dura kadhatee ilmaan ufitti aansa asitti illee haadha abbaa dura uf dabarseet rabbi ghafirlii yaa rabbi naa araarami maliiti naa dhiisi waliwaalidayya haadha abbaa kiyyaafillee dhiisi haadhaaf abbaan isaa islaama jedhani warri taarika هذا فبانسا هذا آدمي تو إسلام جدًا هذا فبانسا هذا آدمي تي إسلام جدًا أولي شركين كفيسة ترجمته قومي نوتي قومي نبي الله نوح جدًا جدون قومي نبي الله نوح في جدون آدم هو قرنيم كتكاه جرّام كرو جدًا ها عشرة قرون جرا كتاب بنور تاريخها قرني قرآن جرّا قرآن جدًا بكم زي كم ربي كنا يا ربنا أرارمي هذا أباكي يا في اللي أرارمي ولمن دخل بيتي نما منك يسين في اللي أرارمي مؤمنا حال مؤمنته نما منك يسين في اللي أرارمي وللمؤمنين والمؤمنات إسا مؤمنا كإيراتي في إسي مؤمنتاتي في اللي يا ربي أرارمي ولا تزيد الظالمين ورى ظلمتني في ندعين إلا تبارا بديما ليجتا ديداني هن أمناني ilma nafii illeen horani yaa rabbi badii malee homa takka isaanii fi nida'ini mu'mintoota ammoo rahmata godhe jedhaani sunnaan namni du'aayii kadhatu akkanatti aammitti mu'mintoota mu'mintitti illee kadhatuun sunnaa anbiyaati yaani waliman dakala beeytiya jechuun kun zaahirri isaa manuma isaa nama seeni manuma isaa nama seeni akkanumatti fassarutu bareeda haa ta'u tafsiirri gariin بيتي أجتشو كان مقصودني مسجد أجتشو كي ورث فسر الله نجرا ورثت أمني مسجد سين أجتشو بيتي أجتشو كان مقصودني سفينة نما يتجور سين أجتشو كي ورث فسر الله نجرا سفينة نما يتجور سين أجتشو كي ورث فسر الله نجرا مرتو ون دبينك من بيتي أجتشو منزل مساتي ما نكية حال مؤمنة هي نما سين يا رب العالمين في جتودا ظاهر مكان الرتي غبابة تبريد دوبا دعاء يتقرأ تنيل وفدورة دبر سولين سناته أكاتا أمبيون نتدي من كان تدي مولين ويتقرأ تنيل ويتا أمبا أبارانيل عامتي أبارو مالي تقوى جكيس أبارو ربو كنيلين وصلوبا إسان الرابر أنه والروان دقيني كان هندت دلق ربنا هتاجسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.